قبل أيام قليلة ظلما وعدوانا حتى تتنبهوا إلى ما ذكرته وذكرته في هذه الخطب ومن على هدف بشره يوم قلت إن الناس يتحدثون بين البلد والبلد عن اليهود عن الصهاينة عن الانتقادات عن الاعتداءات يتكلمون في مرحلة معينة حيث يراد لهم أن يتكلموا ثم يسقطون بعد ذلك حقبة من الزمان حيث يراد لهم أن يسقطوا واليهود هم لا يتكلمون ولا يتغيرون هذا شأنهم وهذا كيفهم ولذلك أيها الناس احتضرون هذه الخطب من أجل أن نبين حقيقة هؤلاء القوم ومن أجل أن لا يذكر بهم واحد من المؤمنين ومن أجل أن نحذر طرائقهم وأن نبتعد كل الابتعاد عن الاتصاف بصفاتهم عباد الله إذن سمعتم الذي حدث قبل أسبوع تقريبا في أرض فلسطين على أيدي هؤلاء المصريين وسمعتم أيضا مع تأثير إعلامي كبير سمعتم الذي حدث قبل ثلاثة أيام في أرض الأنبار ما الذي فعله المعتدون الإيمان الصهاينة من الإيمان بهذا الإيمان بهذا الصبيان من حفظة القرآن هكذا ظلما وعدوانا يقتلون الضرائب يقتلون حفظ القرآن في يوم حفظهم وفي يوم تخرجهم وفي يوم احتفال أهاليهم بهم يقتلون أكثر من بنا من هؤلاء الأبناء على مطعم ومسمع ومشهد من الدنيا كلها فهل يتعمق ذلك وهل يتكلم متكلم فنقول هل ننزل مهدد أي من عاد مبرهة الكل أو ما يهديك هذا الجبروت أو لا يهديك آلاف الضحايا أو لا يهديك أطفال تموت إن لله وإلا إليه راجعون فلماذا قول ربنا ومولانا إن ربك لذي مصادر سلمانا قول خالقنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الله عباد الله اقول بعد ذلك ما الذي ينبغي ان نفعله نحن نعلم في هذا المكان الذي ينبغي ان نفعله هو لكنني اذكر امرين اثنين الامر الاول التكلف بسلاح الدعاء قل ما يعلم بالخراب لولا الدعاء أن ندعو بصدق في صلواتنا في قنواتنا أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء عن أمة الإسلام أن يعيد لأمة الإسلام مجدها الكريم وتكفيها الفقيرة أن ندعو الله تبارك وتعالى بصدق أفراد وجماعات فإذا ربنا سبحانه وتعالى سميع الدعاء نستجيب الدعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الناس إذا دعاني لنا يقين عظيم جدا في الدعاء والدعاء الأمر الثاني أن نرجع جميعا ظرفاتنا وإحسانا إلى دين الذي تبارك وتعالى أن نستمسك بشرع الله المتين أن نرجع إلى طاعته أن نتجنب معصيته فإن معصيته سبحانه وتعالى قد فعلت فينا الأفاعيل كفانا ذنوبا كفانا شرابا كفانا ظلما كفانا فسادا هل بنا هلوما ذلك لنرجع إلى هذا الدين العظيم فإذا رجعنا إلى ديننا ورجوعا صادقا فهو رب الكعبة فهو رب الكعبة لن يعيدن الله عز وجل لنا هيبتنا بها الدنيا لن يعيدن الله عز وجل لنا مكانتنا ومنزلتنا بين الامم ومن هو لا يخلف الله عنه وعلى الله نسالنا ونسالكم وعلى الصالحات ليستحقنكم في الارض كما استحقنا في بلاد القوميين ولينزلن له دينه من القوارب ولينزلنه من بعد خوف احسانا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بشيئا، لا أفضل يعبدون ولا يشركون بشيئا. عباد الله، هذا بفضل الله تعالى عظم أبدا كنا في توبة إلى الله في خبز أبي خمر الماضية. قد تطرقنا إلى هذا الموضوع الحساس إلى الحديث عن خطاب وصفات اليهود كما ذكره العليم به سبحانه. تحدثت عن الأمة النبوية حتى نعرف حقيقتها وحتى نرضى بها الله تعالى. تحدثنا عن الأمة الغضبية حتى نتعرف على صفاتها وحتى نتجنبها بإذن الله تعالى، حتى لا نقع فيما وقع فيه أولى من سخط الله وغضبه تبارك وتعالى وكراهيته جل في علاه. أيها الإخوة، إذا أعود إلى هذا الموضوع فإنني أراه من أهمية المكان أن تعبد الله وأن لا تشرك به شيئا. من اخر موقف تحدثت عنه في خطاب اليهود انهم هم انهم اهل الكتاب وهم ان الله عز وجل اكرمهم اكثر من غيرهم من الامم بابيات الرسل عليه الصلاه والسلام، لكنهم وقعوا في ابشع صور الاشراك بالله جل جلاله وعرض سلطانه وتمثل اليهود. امه الاسلام شاهد في القديم وفي الحديث تلك الامه الغضبيه فوقع في شيء كبير من اشراك بربه. الدنيا هذا في النصوص الشرعيه في النصوص الشرعيه لانه بالسمع حتى تسحق قبلته من امته المشركين وحتى تعبد قبلته من امته اوتاد اوتاد. وقد سمعت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبر. فالادله الشرعيه والسمعيه واضحه في هذا الباب، والأدلة الواقعية أيضا لا يمكننا أن نهرب منها أيضا. عباد الله، لذا تساءل كيف بعث الله عز وجل القرآن على قول نوح عليه الصلاة والسلام يوم عبدوا خمسة من الآلهة من دون الله تبارك وتعالى، خمسة إلى الله، خمسة بعث الله عز وجل القرآن مدبرا مهلكا لا يبقي ولا يرى. فكيف بالامه بعد ذلك؟ احفظها الله عز وجل بالقران والسنه فاعبدوا الله لا تعبدوا من دون ربه او سبحانه. يقع ذلك كله في امر الاسلام ايها الناس، لا يمكننا ان ننكرها. فلم تتصوروا الم تنظروا بعد ذلك فضلا من الله؟ الم تنظروا بعد ذلك التمهيد من الله؟ أن تنظروا بعد ذلك أن يرفع الله عز وجل ربنا وأن يرفع مولاه تبارك وتعالى ربنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، أقول من صور الشرك الظاهرة في أمة الإسلام التي أشرنا إليها في الخطبة الماضية، قلت منها أيها العباد التهرب غير المشروع. كثير من أهل الإسلام يلتمسون البركة في أمور لا بركة فيها، لم يكن شرعا لنا فيها البركة من الأحجار من الأشجار من الآثار من الأشجار من الأماكن من البلدان من الأدلة إلى غير ذلك. سفاهة وزبادة واضحة، سفاهة وزبادة واضحة تبع من أداء الإسلام لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا التهرب غير مشروع في الزمان الأول وحذر منه مصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثبت في سنة الترمذي بسند صحيح من حديث أبي وائل الميمون رضي الله عنه وأرضاه أنه لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى غزوة الحنين فإن بعض المسلمين في مكة الذين كانوا حديثي عهد بجاهلية لم يسلموا إلا قبل أيام قليلة، لم يترقح الإيمان في قلوبهم، لم يعرفوا حقيقة التوحيد، رأوا شجرة للمشركين يمر بها المشركون أسلحتهم، يتفرق بها الكفار والمشركون، فيعلقون عليها أسلحة، يزعمون أنها هي البركة، ولا بركة فيها، لا شجرة ولا أشجار. فقال هؤلاء: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواق كما يمتلئ الأرض. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر إن تنسنا أو إن تنسنا قلت وإن تنسنا قال كما قال سيدنا إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما في قال إنكم قوم تجهلون فحذر صلى الله عليه وسلم من تلك هذه التبركات التي لا دليل عليها أيضا فلنحذر من التبرك هذه الأشواق ثانيا مما ذكرناه نحو الغلو في الصالحين الغلو في الأقارب الغلو في العباد الغلو في الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أن نرفعهم فوق درجاتهم وفوق منازلهم حتى لعلنا ننزلهم منزلة حالهم لا يليق تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلت في الخطبة الماضية تكاد الطوائف كلها طوائف الإسلام جميعها تكاد لا تزال أو لا تتبدل من هذه الآية من الغلو في صالحها في فضلاتها في علمائها في أهل خليفها وقد قال الإمام المعلمي رحمه الله تعالى ذهبي هذه الأمة في هذا الأمر قال كلمة ذهبي ذلك قال للأوسع أوفية الباطل الغلو في الباطل لم يسلم منك هذا حتى خصوصه أن يستجبون إلى سنة الله إلا من عصره وهو المعصر وقد يجبه من أمس التوجيه الباطل الغلو في الباطل لا ينبغي أن تزور إلى هؤلاء نحب العلماء نحب الصالحين نحب العباد نجدهم نقدرهم نستفيد من علومهم لكننا لا نكون فيهم لكننا لا نرفعهم فوق درجاتهم لكننا لا نعتقد فيهم العلم لكننا لا نعتقد انهم لا يظلمون بل نعتقد ذلك ولكن انه بشر يخطئون ويصيبون هذه حقيقه لابد ان تعلم فبدت الكلام الاول ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يسير فتجعله جماعه من الناس يمشون حتى تعظيما للامور لعلماء الامه فنظر اليه قال الكم حاجه قالوا لا قال ارجعوا فانها فتنه للمسموع وفتنه للذاته فتنه للمسموع وفتنه للذاته ومنه ما كتبت عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم راى ناسا ملتفين حتى ابيك رضي الله عنه وارضاه فأعلم بجمعه أرد أن يعرضه فقال من يكتب المؤمنين ذهبا فقال دع هذا عنك فإنها جدة للمسبوع ودينة للذات هكذا يعلمون هؤلاء عليه سحات الرضوان معاشر الكريم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضا والتبادل والتبادل الشرك التبادل قال الله عليه وسلم من تعالى كلمة فقد أشرك وفي حديث وأثر من تعلم كلمة فلا يتم الله له كل يعلم على سيره أو على مثله أو على مثله ولده أو على فراشه أو نحوه في البيت أو في السيارة أو في نحو ذلك حنفك شوك صبارة أي شيء يضم الإنسان أو يدفع العلم عنه أو عن من يحبه أو عن من لا يحبه أو نحو ذلك التميمة شرك بالله تبارك وتعالى سبق معنا هذا بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية أجدهم فأقول لكم الناس من الإشراك بالله الذي وقع فيه كثير من الناس في أمة الإسلام إي والله في أمة الإسلام الذبح لغير رب الذبح لغير الملك العذاب الحقيقة أن الذبح لوجه الله تعالى بنية التقرب هو عبادة جليلة من أجل العبادات من أجل العبادات بل أجل وأعظم وأشرف العبادات المالية الذبح لوجه الله سبحانه وتعالى والعكس لو أنك ذبحت لغير الله لو أنك ذكرت غير الله عند ربك كنت وقد فتحت على نفسك بابا واسعا من أبواب الشرك تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عز وجل وما هو النار وما للظالمين من انصار الا من تاب واناب الا من تاب واناب الا من تاب واناب مع احد قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شيء في هذا، لذلك مهم ونحو المسلمين ان اعطيناك الحمى فصلت لربك والعمل كما انك تصلي لله وحده لا شريك له. ينبغي ان تذبح وتنحر وان يكون نسكك لله وحده لا شريك له. كم يستهل الاسلام ممن يذهبون الى القبور والضياع يذبح عن شريك الله وشريك له. هل من ذلك هو غير يقول فلان وهو يجمع كما هو يملك يقول اذبح اذبح فلان يذبح للجن يذبح للمقبورين يذبح للموتى عياذا بالله. شرك عظيم في شعوب الاسلام. فلنذهب الى نفس انفسنا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح الليل. فتامل هذا فانه يدفعك في الله. لعن الله من ذبح الليل. هكذا قال سيدنا صلوات الله عليه وسلم. وفي اول الشرك في امه الكتاب الذي استهان به جميع الناس الحديث برب الله. الحديث برب الله. والحديث كما لا يخفى عليه احد منهما هو تاكيد شركا بذكر الله تريد ان تؤكد على حقيقه الله بان تذكر شيئا تعظمه. لا ينبغي ان تعظم بحديثك سوى الله جل جلاله وعظم سبحانه وتقدست اسماءه. ثالثا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدث بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يتهاجر ان تحلفوا بهذا الامر فمن كان حالفا فليحلف بذلك او رسوله. من كان حالفا يعني اصر انك لا تحلف لان المؤمن الصادق دون ان يحلف. المؤمن لا يحلف لا يحلف دون حلف لكن لو احتجت الى ذلك لكن لو اضطررت الى ذلك فانه ينبغي ان تحلف بالله وحده لا شريك له. وقد سلف عن عهد ذلك في عمر رضي الله عنه وحده في عباد وحده انه سمع رجلا يحلف بالكعبه نعم يحلف بالكعبه المشرفه التي هي قبلتنا والتي هي بيت الله العتيق. سمعه يحلف بالكعبه فقال ويحل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بنبي الله فقد اشرك. من حلف بنبي الله فقد اشرك. هذا في من حلف بالكعبه. فكيف بمن يحلف باشياء دون الكعبه اذا لم تحلف بالله او بامه او بولده او بالكعبه او بغير ذلك. احلف بربك تبارك وتعالى. من كان حالما فليحلف بالله او ليصبر. من حلف بالله فقد اشرك وفي ربه او فقد احرق. فالقضيه في ذلك خطوره. قد يقول قائل وهو اذا قصدت انني اعظم هذا المحلوف به اكثر من الله. لكن اقول ينبغي ان تدرب نفسك وينبغي ان تعود لسانك على انه لا يحلف. فان احتاج الى الحلف ولا بد فليحلف بربه وحده لا شريك له او باسم الاسلام او بصفه نفس الله تبارك وتعالى كما هو. فان احببت عبد الله فاذكرك. ان احببت لن تشارك بكفاره. قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حديثه والجد والعزى فليقل لا اله الا الله مباشره. جد كلمه التوحيد لا اله الا الله اقول سمعتم والحمد لله الذي لم تزد في المصطفى. اليهود والنصارى مشابهين للمشركين عموما في انواع الاشراك بالله عز وجل. الاعتراض على عزه الله تعالى، الاعتراض على قضاء الله وقدره. يعني انت شيء يمكن كان كذا من اسمه كذا، ممكن ماشي كذا من اسمه كذا، ممكن كذا من كذا. المؤمن لا يتحكم في هذا. المسلم والمؤمن بفضل الله تعالى يشد عز اليه، يتوكل على ربه عز وجل، ويسلك السبل المشروعه، ويقدم الاسباب المشروعه، ثم بعد ذلك يرضى بجميع ما قسمه الله عز وجل. لا يعترض ابدا على قضاء الله وقدره، لا يعترض ابدا على حكمه ربه ومولاه تبارك وتعالى. يقول هل ذلك بشيء؟ قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يخفون لك. يقولون لو كان لم يشركوا ما وجدنا هنا. قل لو كنت تشركون اليوم لنظر ان في كل بعدكم وقفت الى مضاجع الجنه. هكذا شبه الكفر وشبه الانفاق يعتقدون على قضاء الله وقدره. اما المؤمن فلا وربك وثبت في الصحيح والايمان. عند هناك ذكروا في عهد بن عمر رضي الله عنهما ان طائفه قد ظهرت في زمان الاول بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابه وكان جمع من الصحابه لا يزالون على قيد الحياه. لقد ظهرت جماعه تؤمن قضاء الله وقدره، فقالوا ان اقوالا يقرؤون القران ويتفقهون العلم يزعمون انه لا قضاء وان الامر هكذا لغير سبب القضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنه لا قضاء وأن الأمر أمر. قال أخبروه والذي يحدث به، قال أخبروه أني بريء منهم وأنه قضاء مني، والذي يحدث به عبد الوزير عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه وغلاه. ثم حدث بحديث جبريل عليه الصلاه والسلام يوم ذكر اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته ووجوده ورسله، واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه وغلاه. ثبت عن ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه انه قال لو ان الله تبارك وتعالى عذب اهل سبويه واهل ارضه لعذبهم والله مصلي لهم، ولو رحمهم لكان صحبته له خيرا له من اعمال ذلك. ثم يحجب هو ايضا رضي الله عنه انه لو انفق احدهم من يقول لي ذنبا لا تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حبه وغره، وحتى يعلم انه ما اخطاه لم يكن مسلما، وان ما اصابه لم يكن ليخطئه. فقال فان مت على غير ذلك فإن مت على غير ذلك دخلت النار. فاعلم هذا أيضا، فإنه من الأهمية في مكانك عفوا. أيها الكرام، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعين بالله عز وجل. استعين بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو لم يفعل كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل أمر الله وما شاء فعل. فإن لو لم تكن يكلمك فإن لو تفتح معنى الشيطان تفتح بابا واسعا من أبواب الشيطان، فإن لو تفتح معنى الشيطان فلا أراد من بعد ذلك أن يقول عمر بن عبد العزيز عليه الصحابة والرحمن لأن أنحس جمرة أحمق ما أحمق وأبلغ ما أبلغ خير من أن أقول شيء كان ليس هو أو شيء لم يكن ليس هو كان. لا يعترض الملائكة على خشمة الله تبارك وتعالى. كل شيء بقدر هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء بقدر حتى الأسود. وقال ربنا جل في علاه قل لن تصبر إلا ما كتب الله لنا مؤمنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القضاء والقدر إيمان وغير إيمان. الإيمان بالقضاء والقدر يقين وغير يقين. الإيمان بالقضاء والقدر راحة وأي راحة طمأنينة وأي طمأنينة. لن تجد طمأنينة والله لن تجد الراحة النفسية وربي يعلم ما لم تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره حلمه ومره. كل ذلك من الله تبارك وتعالى. كن عن همومك معرضا وتنهي الامور الى القضاء وتكون سلامتك تشفيك عما تنتظر فربما تسعى المريض وربما تضع القضاء ولربما تجد مسخنا ولربما تجد مسخنا لك في عوائلك بنار الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعذرا اسال ربك الله تعالى ارسل الحسنى وصفك في سبيل العلماء ان يرد وامته الى الحق ولا شيء أن يستجيب لدعواتنا أجمعين نسأله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها إنه ولي ذلك والقدر عليه أن ينصر المستضعفين اليمنيين والهداة في شرق المنطقة وغربها نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام كلها إلى الحق ربا جميلا نسأله تبارك وتعالى أن يوفق لنا نسأله تبارك وتعالى أن يرفع قلوبنا أن يسمع قلوبنا أن يفرج قلوبنا أن يغفر بباقية صالحات أعمالنا وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسلم بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسلم بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسلم بلاد المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن أربعة الخلفاء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الكريم على أفضل الصلاة والسلام التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى والذي قتل فهدى والذي أخرج الزرع فجعله داء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسر لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فتؤثرون الحياة الدنيا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله Thank you.